إذن والسماء، السماء هذا البناء الفوقي، والسماء في اللغة يطلق على البناء وعلى المرتفع، كل مرتفع يسمى سماء. والطارق، الطارق هو الذي يأتي ليلا، لأن الذي يأتي في الليل في الغالب تكون الأبواب مغلقة فيطرق الباب، أما في النهار فالأبواب مفتحة، أبواب المسلمين، لأنهم يهيئون بيوتهم للضيوف ولأهل الحاجات. البيت في النهار يكون مفتوح إذا جاء إنسان يريد حاجة، أما في الليل فالبيوت تقفل، فالذي يأتي في الليل يطرق. لذلك إذا قفل المسلم بابه ينبغي أن يطرق برفق 3 مرات، ولا يكون يكون هناك آداب للاستئذان. كل شيء في ديننا مبين، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كان بعض الصحابة يتمنى أن يقول له أحد زملائه الآن مشغول حتى يعمل بالآية. الآن واحد لو يدق عليك وتقول له أنا مشغول يقيم الدنيا ويقعدها. والله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني هذا حكم شرعي. فالحقيقة دين، دين غاية في الجمال، غاية في الإتقان، غاية في الإحكام. إذن والسماء قسم، والطارق قسم آخر. بعدين الطارق قلنا الذي يأتي ليل، يقال له طرق فلان أو طرق الأمر إذا جاء ليل، وقد يطلق على النهار لكن قليل. وما أدراك، وما أعلمك ما الطارق؟ ما الطارق هذا؟ تهويل له النجم الثاقب. النجم تعريف، لذلك أخذوا كل ما أخذ، قالوا كل نجم مقسم به هنا، لأن النجوم ثاقبة، مقصود كل النجوم. قيل النجم الثريا، قيل زحل، قيل غير ذلك. ثاقب يعني الذي يصل نوره. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن مخففة من الثقيل، وما صلة، إنه أي الأمر والشأن، كل نفس لعليها حافظ. إذا خففنا ما تكون إن مخففة من الثقيلة واللام الفارقة وما صلة، ويكون الكلام إنه أي الأمر والشأن، كل نفس لعليها حافظ من الله يحرسها يحفظها يكلأها يكتب أعمالها. كل إنسان عنده جيش يحفظه وهو لا يدري، بعضه يكتب عليه بعضه يحفظه وهو لا يدري عن هذا. لذلك ينبغي للعقل أن يتأدب. عندك جيش من الناس الطيبة حولك الملائكة، فلذلك ينهى عن أكل الشيء الكريه، ينهى عن التعري لغير حاجة، ينهى عن الكلام الغير طيب. أنت حولك أمة تكتب عليك تسجل عليك. هذا الإنسان ما هو سهل. الله شرف الخلق، ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. أنت يا إنسان يعني نزل منزلتك منزلتها، أعرف نفسك، احترم نفسك، لا تتكلم إلا بطيب، ولا تكون مؤذي، لا تؤذي الخلق ولا تؤذي الملائكة. لذلك نهى عن أكلش أكل الشجرة الخبيثة لغير حاجة. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. الثوم والبصل لا يأكلهم إلا إنسان مريض أو إذا كان يحتاج لعلاج أو يأكلهم. قيل بعض العلماء قال تسقط عنه الجماعة لأنه قال فلا يقربن مسجدنا. والملائكة يتأذوا مما يتأذى منه ابن آدم. إذن إن كل نفس لما عليها، إن إذا خففنا ما تكون إن نافية ولما كأنها بمعنى إلا، وتتماسك إن لا ويكون الكلام كأنه موجب، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. ما كل نفس إلا عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ، ما وإلا تتماسك ويكون الكلام كل نفس عليها حافظ. هذا إذا كانت لما، أما إذا كانت لما فتكون اللام الفارقة وما صيلة، وتكون إن مخففة من الثقيلة عاملة. إذن كل نفس عليها حافظ، حافظ يحفظها من الشياطين، يحفظها أن تبر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قالوا من أمر الله بأمر الله، أو قالوا الحفظ صادر من أمر الله. ناس وراه وناس أمامه، الأذن تحفظ، العين، الأنف، السمع، كله يحفظ حتى يأتي أجله أو يأتيه ما قدر الله له، عليها حافظ، يحفظ عليها ما قالت ويحفظها هي. حفظ يحفظون ما تقول ويحفظونها مما لا يريد الله بها حتى يأتي أجلها. بعدين زاد نعم الله على الخلق ونبه على ضعفه، وأن من أنشأ النشأة الأولى قادر على أن يعيد. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذا من صياغ الأمر. صياغ الأمر كم؟ أربعة. فعل الأمر المضارع المجزوم بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعله، ضرب الرقاب، هذه هي صيغ الأمر الأربعة. فلينظر الإنسان، هذا من صيغ الأمر الصريحة، ينظر نظر اعتبار وتأمل وتفكر والاستفادة من هذا النظر. مما خلق، مما أصله، من أي شيء خلق الإنسان؟ خلق، الجواب جاء، خلق الإنسان من ماء دافق، ماء دافق، دافق إما على بابها أي يتبع بعضه بعض فيندفق، أو دافق أي مدفوع، فاعل بمعنى مفعول، كلاب وتامر يكون بمعنى النسبة أي ذو دفق، أو هو ماء مدفوق. إذن بداية الإنسان نطفة، أليس الذي يوجد من النطفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل يحييها الذي أنشأها. لأن مشكلة بعض الخلق إعادة الحياة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض القاحلة. إذا من ماء دافق مدفوق أو تابع بعضه بعض أو ذو دفق، ثلاثة أقوال في دافق. فاعل بمعنى مفعول أو فاعل على بابه أو يقدر لها صاحب أي ذو دفق صاحب دفق كلاب وتامر أي صاحب لبن وصاحب تمر. نعم. يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب. هنا إعجاز القرآن، هذا الماء الدافق قيل يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وقيل يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، وقيل يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. فالترائب ورد أنها ما بين الثديين وضع القلادة، وورد أنها ما تحت الضلوع الأربعة من اليمين واليسار يقال له الترائب، ذكر ذلك أهل اللغة. والصلب هو الظهر وعمود الإنسان، هذا أصل المادة التي يخلق منها، هي دم ينزل من الظهر فيمر بالحويصلات الموجودة تحت عضو الإنسان التي تسمى الخصيتين، وهي التي يمر بها هذا الماء الدم الذي يأتي من الصلب، فيأتي فيه المادة يحمل المادة التي يخلق منها وتغير لونه. ولذلك إذا كان الإنسان مريضا أو كثر الاتصال تأتي المادة دم، إذا كثر هذا الأمر كثير كثير فتكون المادة هذه تأتي دم لا تنقلب. وترائب المرأة على خلاف موجود، ولكن القرآن لا يخالف حقيقة. أيوة، ترائب المرأة قيل هي الأماكن التي تنزل منها البويضة يقال لها الترائب. نعم، التي تكون يعني الجهاز التي تخرج منه البويضة، كالجهاز الذي يخرج منه المادة الذي يخلق منها تلقح هذا. ولذلك هذا الماء بعدين يكون أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أخلاط، تختلط هذه المادة من الرجل بهذه المادة من المرأة، وبإذن الله تعالى يتكون الجنين. ولذلك إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لأخواله للمرأة ولأهلها. قال هل المرأة ماء؟ قال من أين يأتي الشبه؟ ولذلك قال هل على المرأة غسل؟ قال نعم إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، إذا خرج الماء وإلى الخارج ورأت أنها يعني احتلمت وخرج منها تغتسل مثل الرجل، هن شقائق الرجال. إذن فلينظر الإنسان من أي شيء خلق، خلق من هذا الماء الذي ينصب من الرجل ومن المرأة ويتكون منه بإرادة الله تعالى هذا الجنين. يخرج من بين الصلب والترائب، إما من صلب الرجل وترائب الرجل، ومن صلب المرأة وترائب المرأة، أو من صلب الرجل وترائب المرأة على الأقوال الموجودة في ذلك. والقرآن لا يخالف الحقيقة، فإذا ظهر ما لا نفهمه أو ففهمنا في القرآن خطأ، والقرآن لا يخالف الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، فإن ظهر غير ما نفهم فالعيب في فهمنا، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالنقص في فهمنا وفي تعبيرنا، أما القرآن فلا عيب فيه لأنه كلام معجز، قول الله وقوله الحق. يخرج هذا الماء من هذه الجهتين. ثم قال إنه أي الله جل وعلا على رجعه لقادر. أقوال كثيرة، بعضهم قال على رجع الماء للعضو الذي خرج منه، بعضهم قال على رجعه بعد أن كان شيخا كبير يرجع شباب، والذي اختار كبير المفسرين وهو الذي عليه الجمهور إنه على رجعه أي على بعثه بعد الموت، رجعه للحياة بعد أن يموت لقادر، كما أنه قبل الحياة كان ميتا. هذا هو أقوى شيء في الآية، وفي هذا دلالة على حقارة الإنسان، وفيها دلالة على قدرة الله، وفيها دلالة على البعث، وفيها دلالة على أن العبد ينبغي أن يشكر نعمة ربه الذي أوجده فيطيعه فيلتزم أوامره ويجتنب نواهيه، وهذه النتيجة، لأن النتيجة لكل هذا أن العبد يطيع ولا يعصي ويعبد الله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله. هذه هي النتيجة التي يراد أن يؤمن بها الخلق. خلق من ماء دافق إنه على رجعه لقادر، إن الله تعالى على رجعه بعد أن يموت ويبعث ويرجعه إلى الحياة. يوم تبلى السرائر، يوم اذكر، أو قادر يوم تبلى السرائر، أو على رجعه يوم تبلى السرائر، تركبها في بعض المشتقات التي يصلح، أو تذكر اذكر يوم تبلى السرائر. على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يرجعه تبلى تمتحن وتختبر، السرائر الضمائر ما كان يعقد عليه الواحد. بعض الناس لا يتواهر للناس بالدين وبالخشية، يظهر أنه إنسان مسلم عادي، لكن يكون يعمل أعمال خير كثيرة لا يعلم إلا الله، فيوم القيامة فإذا هو منزل عظيم، والناس ما كانت تظن أنه يفعل هذا، لأنه كان إذا غاب عن الناس يصوم ويصلي ويتصدق ويذكر الله ويرد عن إخوانه في غيبتهم ويعمل كثير من الصدقات السر لا يعلمها إلا الله، والناس تراه إنسانش أمره خفيف، لا يروا عنده عبادة ولا يروا عنده إلا أنه، فإذا هو يوم القيامة في المنازل. وبعدين بعض الناس يتواهر بالعبادة ويتشبع بما لم يعلم ويكون الناس، وبعدين فإذا هو يوم القيامة في الآخر عياذا بالله. فلذلك لا ينفع إلا الصدق، يوم تبلى السرائر تختبر ويظهر الواقع. الرجل الذي يجتمع عليه أهل النار وتندلق أقتابه وأمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقول ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. لذلك ابتلاء السرائر هذا هو المشكل، تظهر السرائر القمم الكاذبة، القمم من هم؟ الشهيد، العالم، المتصدق، هذه القمم الثلاثة. القمم هذه أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر النار بالقمم الكاذبة، قمم ولكنهم ما صدقوا. قال تعلمت ليقال في سبيلك، فيقال له كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ذهبوا به إلى النار. يقال للميت لما قتلت؟ قال قتلت في سبيل، قال كذبت، قتلت ليقال جريء، يقال الشجاع وقد قيل، ذهبوا به إلى النار. يقال للمتصدق قل تصدقت في سبيلك، يقال له كذبت، تصدقت ليقال جواد، كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، هذا نسمعه ونحن الأمر بأيدينا يا أحبة، يا أحبة التدارك بين أيدينا الآن. المشكلة أهل القبور إذا سمعوا هذا، أهل القبور الذين كفت أيديهم عن العمل هم الذين يحزنون، خلاص ما له سبيل ليتوب، ما له سبيل ليرجع، ما له سبيل ليقول اغفر لي، ما له سبيل ليصلي ليستغفر ليصوم. أما نحن الآن في الدنيا، نحن الآن لازلنا في الدنيا، فهذه فرصة لنا نفتح صفحة جديدة. من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الله لا يكلفك بما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا طاقتها، إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا نمت تسامح، نسيت تسامح. إذن يتلى علينا هذا ونحن في الدنيا، فهذه فرصتنا، فرصتنا لنتوب، نفتح باب، نحسن علاقتنا بربنا بديننا، نعلم أن الله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يقبل إلا الصح. نحاول أن نجتهد لأن نخلص. ليس القضية كثرة الأعمال يا أحبة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ما قال أكثر عمل، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس. لكن هل يستطيع شخص أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؟ صعب جدا أن تصلي ركعتين لا تغفل، تكون فيها كلها ماشي مع الصلاة ومع هدف الصلاة حتى تخرج من الركعتين. إذن يوم تبلى السرائر تظهر، هذه إذا بليت السرائر وظهرت عند ذلك الإنسان ما له من قوة ولا ناصر، لا قوة عنده ولا ناصر له. إذن هو ما عنده إلا ما قدم في الدنيا أو يهلك، لا قوة عنده ولا ناصر ينصره. إذن عنده ما عمله في الدنيا قبل أن يموت، صدقة، ذكر، استغفار، حسنة، يعني عملها خالصة الله ينميها له، قد تنجوك، قد تنجيك حسنة عملتها في الدنيا يربيها الله لك، فتجدها يوم القيامة آلاف مؤلفة من الحسنات. إن الله لا ينمي لأحدكم الحسنة كما ينمي أحدكم فلوه، ولد الفرس يهتم به حتى يكون حصان. ولذلك قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. فتبلى السرائر تظهر وتوضح، عند ذلك تتمايز الناس، تتمايز الصفوف، يظهر من كان صادقا، من كان متقيا، من كان جادا، من كان مهتما بدينه وبأمته، يظهر من كان متلاعبا منافقا زنديقا يسخر من الدين ومن الإسلام. فما له للإنسان في ذلك اليوم من قوة؟ ما عنده قوة ولا عنده من ينصره، لا شافع ولا قريب ولا مال ولا، ما عندك إلا حسنات أخلصت فيها في الدنيا هي التي تنجيك يوم القيامة. ينظر فلا يرى إلا النار، ينظر يمين يسرة فلا يرى إلا النار أو ما قدم. فالنجاة النجاة، البدار البدار. من أخطر شيء الظلم، الظلم من أخطر شيء، التسويف من أخطر شيء، احتقار الدين وأهل الدين. هذه أسباب لسلب الإيمان. الذي يحتقر الدين ويحتقر أهل الدين هذا عيالا بالله قد يموت على سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكثر ما يسلب الإيمان هو الانهماك في المعاصي. الذي ينهمك في المعاصي ولا يبالي، عيالا بالله يأتيه الشيطان عند انتزاع الروح ويكفره. نرجو الله السلام والعافية. ذلك الإنسان يخاف، والله كريم، وبعدين ديننا دين يسر. ثم قال: والسماء ذات الرجع ذات المطر، والأرض ذات الصدع، التشقق بالنبات، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. قال: وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يكثر في القرآن استدلال على نعمه وعلى قدرته بإنزال المطر وإنبات الأرض ذات الرجع، أي ينزل منها المطر، والأرض ذات الصدع تتشقق عن النبات. إنه، أي هذا القرآن، لقول فصل غاية في الإعجاز والجمال والجلال، وغاية في توضيحه للحق وتوضيحه للباطل، وتمييزه بين الصفوف، وتوضيحه لكل طريق يريدها الإنسان. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء. كل شيء موضح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، وضح كل شيء وبينه. هذا القرآن فصل واضح، إعجاز، جمال، جلال، حسن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. فأجلوا حتى يسمع كلام الله، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كل شيء مبين فيه، الحلال، الحرام، المباح، البيوع، الإجارات، النكاح، الطلاق، التربية، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، السفر، كل شيء مبين فيه. فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، حري بنا أن نصحبه، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن لا نهجره. هذا الكتاب نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إنه لقول فصل، غاية في الجمال، غاية في الإعجاز، غاية في البيان. وما هو بالهزل، وليس بالسخرية ولا بالباطل ولا باللعب، هو حق نزل من عند الله تعالى، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر. إنهم يا نبي، هؤلاء الكفار يكيدون كيدا لك، يحاولون أن يوقعوا بك، يحاولون أن يردوا الناس عن هذا الدين، يحاولون أن يأتوا بين الناس وبين هذا الضياء المنتشر ولا يستطيعون. والله تعالى يكيد لهم كيدا، والكيد ليس على على على, على درجة واحدة، كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من استهزاء بهم أن يمدهم فيما هم فيه من الضلال، فيظنوا أنهم على الحق حتى تأتي نقطة الصفر فيهلكهم. تأتيهم ظلة فيظنوا أنها ظلة فيجلسوا تحتها فتحرقهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هذا استهزاؤه بهم. نعم. وهذه وأكيد كيدا لهم. فمهل الكافرين يا نبي أمهلهم، مهل الكافرين أمهلهم. رويدا فيها ثلاثة عقل، رويدا يمكن حال ويمكن صفة لمصدر ويمكن تكون هي نفسها مصدر، مصدر أو صفة لمصدر وحال، وقد تكون ظرف، لكن ما رأيت المعربين قالوا إنها ظرف. أمهلهم رويدا أي قليلا، زمنا قليلا، فلم أرهم يقالوا ظرف، ولكن هذا يحتمل. إذن هذا تهديد للكفار ووعيد أكيد لمن لم يؤمن منهم، وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لما للقرآن من الحسن، فينبغي أن يفهم ويعمل به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى يوم السبت إن شاء الله. الدرس يبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله، غدا وبعد غد أنا احتمال أكون مشغول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.